الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 15 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول رحمه الله: فصل في آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا على ذلك. هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ولا مرية. ومن الوجوه البينة في إعجازه من غير هذه الوجوه آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا على ذلك، كقوله لليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قال أبو إسحاق الزجاج في هذه الآية: أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة، لأنه قال فتمنوا الموت، وعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدا، فلم يتمنه واحد منهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه، يعني يموت مكانه. فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظهر صدق رسوله وصحة ما أوحي إليه، إذ لم يتمنه أحد منهم، وكانوا على تكذيبه أحرص لو قدروا، ولكن الله يفعل ما يريد. فظهرت بذلك معجزته وبانت حجته. وقال أبو محمد الأصيلي: من أعجب أمرهم أنه لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم أمر الله بذلك نبيه يقدم عليه ولا يجيب إليه، وهذا موجود مشاهد لمن أراد أن يمتحنه منهم. وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى، حيث وفد عليه أساقفة نجران وأبوا الإسلام، فأنزل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فامتنعوا منها ورضوا بأداء الجزية، وذلك أن العاقبة عظيمهم قال لهم: قد علمتم أنه نبي وأنه ما لاعن قوما قط فبقي كبيرهم ولا صغيرهم. ومثله قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الآيات. فأخبرهم أنهم لا يفعلون كما كان. وهذه الآية أدخل في باب الإخبار عن الغيب، ولكن فيها من التعجيز ما في التي قبلها. فصل في الروعة التي تلحق سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته. ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره، وهي على المكذبين به أعظم، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا، كما قال تعالى: ويودون انقطاعه لكراهتهم له. ولهذا قال عليه السلام: إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم. وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال الله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره، كما روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي، فقيل له مما بكيت؟ قال للشجا والنظم. وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به، ومنهم من كفر. فحكي في الصحيح عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وفي رواية وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلى عليهم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف وفي رواية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عتبة لا يدري بما يراجعه ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم وقال والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما أقول له وقد حكي عن غير واحد ممن رام معارضته أنه اعترته روعة وهيبة كف بها عن ذلك فحكي أن ابن المقفعي طلب ذلك ورامه وشرع فيه فمر بصبي يقرأ وقيل يا أرض بلعي ماءك فرجع ومحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر وكان من أفصح أهل وقته وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه فحكي أنه رام شيئا من هذا فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثالها وينسج بزعمه على منوالها قال فاعترتني خشية ورقة حملته على التوبة والإنابة فصل في كون القرآن آية باقية في كون القرآن آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفر الله بحفظه ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفر الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها فلم يبق إلا خبرها. والقرآن العزيز الباهرة آياته ظاهرة معجزاته على ما كان عليه اليوم مدة 535 سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا، حجته قاهرة ومعارضته ممتنعة، والأعصار كلها طافحة بأهل البيان وحملة علم اللسان وأئمة البلاغة وفرسان الكلام وجهابذة البراعة، والملحد فيهم كثير والمعادي للشرع عتيد، فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته ولا ألف كلمتين في مناقضته ولا قدر فيه على مطعن صحيح، ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك إلا بزند شحيح، بل المأثور عن كلامه بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه والنكوص على عقبيه. فصل في وجوه أخرى في إعجازه، منها لا يمله قارئه. وقد عد جماعة من الأئمة ومقلد الأمة في إعجازه وجوها كثيرة، منها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه، بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة وترديده يوجب له محبة، لا يزال غضا طريا، وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديد ويعاد إذا أعيد. وكتابنا يستلذ به في الخلوات ويؤنس بتلاوته في الأزمات، وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك، حتى أحدث أصحابها لها لحونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتها. ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. هو الفصل ليس بالهزل، لا يشبع منه العلماء، ولا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة. هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة، ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بها، ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم، ولا يشتمل عليه كتاب من كتبهم، فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقليات والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد. رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها، كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى ما حواه من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ والحكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم. قال الله جل اسمه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا، فيه نبأكم وخبر ما كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، لا يخلقه طول الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الحق ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلج، ومن قسم به أقسط، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قصمه الله. هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ونحوه عن ابن مسعود وقال فيه ولا يختلف ولا يتشان فيه نبأ الأولين والآخرين. وفي الحديث قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فيها ينابيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب. وعن كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول ونور الحكمة. وقال الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فجمع فيه مع وجازة ألفاظه وجوامع كلمه أضعاف ما في الكتب قبله التي ألفاظها على الضعف منه مرات. ومنها جمعه فيه بين الدليل ومدلوله، وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن رصفه وإيجازه وبلاغته. وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالتالي له يفهم موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحد وسورة منفردة. ومنها أن جعله في حيز المنظوم الذي لم يعهد ولم يكن في حيز المنثور، لأن المنظوم أسهل على النفوس وأوعى للقلوب وأسمح في الآذان وأحلى على الأفهام، فالناس إليه أميل والأهواء إليه أسرع. ومنها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه وتقريبه على متحفظه. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم، فكيف الجماء على مرور السنين عليهم؟ والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب مدة. ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضا، وحسن ائتلاف أنواعها والتئام أقسامها، وحسن التخلص من قصة إلى أخرى، والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه، وانقسام السورة الواحدة على أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وإثبات نبوة وتوحيد وتقرير وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من فوائده دون خلل يتخلل فصوله. والكلام الفصيح إذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته ولانت جزالته وقل رونقه وتقلقلت ألفاظه. فتأمل أول صاد وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم، وما ذكر من تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعجبهم مما أتى به، والخبر عن اجتماع ملائهم على الكفر وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم وتوهينهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله لهم ووعيد هؤلاء مثل مصابهم وتصبير النبي على أذاهم وتسليته بكل ما تقدم ذكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء، كل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام. ومنه الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة، وهذا كله وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرآن إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها، إذ أكثرها داخل في باب بلاغته، فلا يجب أن يعد فنا منفردا في إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة. وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله لا إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة التي ذكرنا فليعتمد عليها، وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي، وبالله التوفيق. فصل في انشقاق القمر وحبس الشمس. قال الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه. أخبرنا حسين بن محمد الحافظ من كتابه، حدثنا القاضي سراج بن عبد الله، حدثنا الأصيلي، حدثنا المروزي، حدثنا الفرابري، حدثنا البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وفي رواية مجاهد ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض طرق الأعمش ونحن بمنى، ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود، وقال حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. ورواه عنه مسروق أنه كان بمكة وزاد، فقال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة، فقال رجل منهم إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه، وقال فقام فقال أبو جهل هذا سحر، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا. فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا، فقالوا يعني الكفار هذا سحر مستمر. ورواه أيضا عن ابن مسعود علقمة، فهؤلاء أربعة عن عبد الله، وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن مطعم. فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرحبي انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما. رواه عن أنس قتادة. وفي رواية معمر وغيره عن قتادة عنه أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن محمد. ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة. ورواه عن ابن عمر مجاهد. ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم بن أبي عمران الأزدي. وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة والآية مصرحة، ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض، إذ هو شيء ظاهر لجميعهم، إذ لم ينقل لنا على أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق، ولو نقل إلينا عمن لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علينا به حجة، إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض، فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين، وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطار الأرض، أو يحول بين قوم وبينه سحاب أو جبال، ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض، وفي بعضها جزئية، وفي بعضها كلية، وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها، ذلك تقدير العزيز العليم. وآية القمر كانت ليلة، والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإجاف الأبواب وقطع التصرف، ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك واهتبل به. وكذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد، وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر، وكثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوال عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها. وخرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا علي؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض، وذلك بالصهباء في خيبر. قال وهذان الحديثان ثابتان ورواهما ثقات. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء، لأنه من أجل علامات النبوة. وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي في روايته عن ابن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير، قالوا متى تجيء؟ قال يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجئ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. فصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا. روى حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه، حدثنا القاضي عيسى بن سهل، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو عمر بن الفخار، حدثنا أبو عيسى، حدثنا يحيى، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. ورواه أيضا عن أنس قتادة، وقال: بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر. قال: كم كنتم؟ قال: كنا زهاء 300. وفي رواية عنه: وهم بالزوراء عند السوق. ورواه أيضا حميد وثابت والحسن عن أنس. وفي رواية حميد: قلت: كم كانوا؟ قال: 80. ونحوه عن ثابت عنه. وعنه أيضا: وهم نحو من 70 رجلا. وأما ابن مسعود ففي الصحيح عنه من رواية علقمة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها وأقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. وفيه: فقلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وروي مثله عن أنس عن جابر، وفيه أنه كان بالحديبية. وفي رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه في حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بواط قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر نادي الوضوء، يا جابر نادي الوضوء. الحديث، وذكر الحديث بطوله، وأنه لم يجد إلا قطرة في عزلاء شجب، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه وتكلم بشيء لا أدري ما هو، وقال: نادي بجفنة الركب، فأتيت بها فوضعتها بين يديه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه، وصب جابر عليه وقال: بسم الله، كما أمره صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت، وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا. فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة. وعن الشعبي: أتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بإداوة ماء، وقيل: ما معنى يا رسول الله ماء غيرها؟ فسكبها في ركوة ووضع إصبعه وسطها وغمسها في الماء، وجعل الناس يجيئون ويتوضؤون ثم يقومون. قال الترمذي وفي الباب عن عمران بن حسين: ومثل هذا في هذه المواطن الحافلة والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به، لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبلت عليه النفوس من ذلك، ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل. فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجماء الغفير له، ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوا وشاهدوا، فصار كتصديق جميعهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.